بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى المختصر ونسمع ما سطره الماتر رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. إذن قال الماتن بعدما ذكر أن المصلي يستعيذ من أربع، من فتنة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، قال: ثم يدعو بما ورد. يعني بعدما يقول هذا يستعيذ من هذه الأربع، يدعو بما ورد، يعني قبل السلام. بما ورد يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد أيضا في كتاب الله كقول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إلى آخره. وقول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يدعو بما ورد يعني قبل السلام، وبعد أن يستعيذ من أربع، من الأربع السابقة. الماتن يقول يدعو بما ورد، ولو قال يدعو بما أحب، ما لم يدعو بقطيعة رحم أو بمعصية، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكان أجمع. لأن الدعاء على الصحيح حتى وإن كان يعني يطلب شيئا من الدنيا يصح في الصلاة، في حالة السجود وفي حالة أيضا وبعد التشهد، بعدما يفرغ من التشهد والاستعاذة من أربع، الصحيح أنه يجوز يعني أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. لكن الماتن يقول يدعو بما ورد، يعني بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يسلم. الآن يبدأ المصلي في الخروج من الصلاة، والصلاة تحريمها ما هو؟ تحريمها لا تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، هكذا يعني ورد في النص. طيب، يبدأ بالسلام، والسلام تقدم معنا معناه، تقدم معنا في التشهد. لكن هنا مباحث. أولا، المصلي إذا سلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يخاطب من؟ الخطاب هنا كم لمن؟ قيل للمصلين الذين صلون معه، وقيل للملائكة السلام عليكم. لكن هذا يشكل عليه بالنسبة للمصلين معه إذا كان يصلي وحده وهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فقوله السلام عليكم يعني اختلف العلماء في المراد، هل هو على الملائكة أو هل هو على المصلين؟ إن كان معه مصلين فلا إشكال، لكن إذا كان على المصلين معه وقال السلام عليكم ورحمة الله، تعلمون أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فكيف يرد هؤلاء، كيف يردون على هذا وهو يقول السلام عليكم المصلون؟ قالوا هم أيضا يسلمون، يقول السلام عليكم، يسلمون، فيكون هذا كالرد، يسلم بعضهم على بعض. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، المبحث الثاني أو الأمر الثاني متعلق بالتسليم. النص يقول السلام عليكم بأل. طيب لو قال سلام عليكم ورحمة الله، تنكير يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن الأولى والأسلم العمل بما ورد السلام عليكم، يعني بأل بأل، هذا هو الصحيح، هذا هو يعني الأكمل. لكن لو قال سلام عليكم صح، سلام عليكم ورحمة الله. طيب لو قال السلام عليك، يعني بدل الجمع الإفراد، هذا قالت العلماء لا يصح، لأنه أولا لم يرد، وثانيا خطاب الجماعة غير خطاب الواحد، فالمعنى يتغير هنا. فلو قال السلام عليك ورحمة الله لا يصح، لكن الأغلب والأكثر والأكمل السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأمر الثالث، صيغة السلام التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى، والتسليم التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله في الأولى والثانية، في الأولى والثانية، يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الذي ذكره الماتن، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. طيب لو قال السلام عليكم يصح؟ نعم يصح، يصح، لكنه يعني خلاف الكمال، لأنه قد ورد في حديث عند النسائي رحمه الله، يعني يجزي أحدكم أن يقول السلام عليكم السلام عليكم يعني في صلاته، فهذا يصح، لكن الأولى والأكمل السلام عليكم ورحمة الله. هذا قول. القول الثاني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، وفي الثانية السلام عليكم، السلام عليكم. طيب وهذا أيضا ورد. والثالث، قول الثالث، أن يسلم تسليمة واحدة في التطوع في إلى الأمام، السلام عليكم. لكن يا إخوة، هذا الاختلاف يعني الأحوط والأكمل للإنسان والأبرى للذمة أن يلتزم بالغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو قلت أنت هذا السلام في الأولى والثانية لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاتك باطلة، فهذا هو الأحوط للعبادة. لكن لو قلت السلام عليكم، السلام عليكم واقتصرت، وبعض أهل العلم يقول الصلاة بطلة، أو لو يعني كيف يعرض الإنسان صلاته للخطر والبطلان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالأولى هو ما ورد. طيب المبحث الذي يلي هذا أو من الأمور، هل أو كم يجزي، كم يخرج به المصلي من صلاته، هل بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين؟ أيضا خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال لو قال السلام عليكم في تسليمة واحدة على اليمين خرج من صلاته. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث، في حديث عائشة، تحليلها التسليم. قالوا والتسليم يعني يجزي أن يعني يطلق على أقل المسمى، التسليم قالوا يصح إطلاقه على أدنى المسمى، وأدنى المسمى فالآن يعني أقل ما يطلق عليه المعنى المسمى، فقالوا فيخرج من صلاته بتسليمة واحدة. إذن الواجب عند هؤلاء تسليمة واحدة يخرج بها من صلاته، لكن الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى تسليمتان، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وأن التسليمتين واجبتان، الأولى والثانية، الأولى والثانية. التسليم من حيث هو ركن عند جمهور أهل العلم، ركن عند جمهور أهل العلم، لكن يختلفون في العدد. فعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التسليم أن التسليم تسليمتان، أولى وثانية، وهما ركن. وفي بعض روايات المذهب الثانية واجب والأولى، والأولى هي الركن. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله، على القول بأن السلام عليكم مجزي، يكون وبركاته مستحب، لكن يعني قول القول الذي عليه الأكثر أن السلام عليكم ورحمة الله يعني رحمة الله واجبة لأنها تابعة لما للسلام الذي ذكرت معه. نعم، اقرأ. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. إذن إن كان في ثلاثية، ثلاثية أي صلاة ثلاثية؟ المغرب أو رباعية، الظهر والعصر والعشاء. إن كان في ثلاثية أو رباعية بعد التشهد الأول ماذا يفعل؟ ينهض مكبرا، يكون التكبير مع النهوض، ينهض مكبرا. وهذه تكبيرات الانتقال يا إخوة، غير تكبيرة الإحرام. تكبيرات الانتقال واجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، بين الركن السابق عليها والركن الآتي، لا تلحق بالركن الآتي ولا تكون مع الركن السابق، بين ثم ينهض مكبرا ويقرأ، قال الماتم بالفاتحة، ها بالفاتحة فقط. ماذا يفيد هذا الكلام؟ يفيد أنه لا يسن أن يقرأ سورة غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، أليس كذلك؟ يفيد أنه لا يقرأ في الثالثة والرابعة غير الفاتحة فقط. وهذا هو المشهور الكثير الذي عليه الكثير من أهل العلم، يجوز أن يقرأ سورة مع الفاتحة، لكن المستحب أن لا يقرأ، لأن الغالب على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة، وإنما يقرأ سورة مع الفاتحة في الأولى والثانية، في الأولى والثانية. طيب، لكن ورد في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة في الثالثة والرابعة أيضا بعد الفاتحة، وورد أيضا ما يفيد ذلك غير صريح في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد، لكن في حديث أبي سعيد أنه كان لا يقرأ، لكن حديث أبي قتادة قال كان يقرأ، أو على العكس، حديث أبي قتادة يقول كان يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة، وحديث أبي سعيد يقول حجرنا له فكان يقرأ في الثالثة والرابعة ويكون دون الأولى. بعض أهل العلم رجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد فقال لا يقرأ في الثالثة والرابعة. لماذا رجح حديث أبي قتادة؟ لأنه في الصحيحين، لأنه في الصحيحين، ولأن أبا قتادة رضي الله عنه جزم بالرواية، قال لا يقرأ في الثالثة والرابعة، فرجح حديث أبي قتادة على هذا، على حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم، لكنه غير مجزوم به أنه قرأ عليه الصلاة والسلام في الثالثة والرابعة، غير مجزوم به، لكن قال حجرنا، يعني قدرنا تقدير في بالنسبة للزمن بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فوجدنا الثالثة والرابعة على النصف من الأولى والثانية، فرجح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد وقال لا يقرأ في الثالثة والرابعة إلا الفاتحة. لكن يا إخوة، إذا أمكن الجمع، قاعدة عند أهل العلم، إذا أمكن الجمع بين الحديثين يعمل بالحديثين معا، فيقال مرة يقرأ في الثالثة والرابعة ومرة لا يقرأ، يعني بسورة غير الفاتحة، حتى يأخذ يجمع بين السنة أو بين الحديثين، والله أعلم. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتزدل رجليها في جانب يمينها. قال ثم يجلس يعني في التشهد الأخير متوركا. الصلاة يا إخوة قد يكون في الصلاة تشهد واحد وقد يكون فيها تشهدان. متى يكون في الصلاة المكتوبة المقصود، متى يكون في الصلاة تشهد واحد؟ صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ وصلاة الجمعة. ها؟ صلاة الفجر وصلاة الجمعة فيها تشهد واحد، والنوافل فيها تشهد واحد أيضا. هذه التي فيها تشهد واحد يجلس فيها مفترشا كما تقدم معنا، يعني يجلس على القدم اليسرى وينصب اليمنى. لكن إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، والصلاة التي فيها تشهدان ما هي؟ ها؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه فيها تشهدان. التشهد الأخير يتورك فيه. كيف يتورك؟ قالوا يجلس على مقعدته ويخرج القدم اليسرى مع يعني عن يمينه وينصب اليمنى، ينصب اليمنى هكذا ويخرج القدم اليسرى عن يمينه ويتورك، يجلس على المقعد على الإليه. هذا معنى التورك، وهذه كيفية من كيفية التورك. وكيفية أخرى أن المصلي يصدر قدميه عن يمينه ويجلس على مقعدته، يصدر القدمين عن يمينه. وكيفية ثالثة وهي أنه يخرج الرجل يعني القدم اليسرى ويجعلها بين ساق اليمنى والفخذ وينصب اليمنى. هذه كلها وردت في الكيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نأخذ بهذه مرة وهذه مرة وهذه مرة حتى يمكن الأخذ بالسنن التي وردت. والعلماء يقولون الأخذ بالسنن هذا مرة وهذا مرة إذا صحت أولى. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك إحياء للسنة، إحياء للسنة، وفي ذلك أيضا إحضار للقلب. يعني إذا كنت كل مرة يعني تعمل هكذا وتعمل بالسنة هذا فيه استحضار للقلب، وحضور القلب أمر مهم عند في العبادة. وأيضا قالوا فيه اتباع، أيضا اتباع للسنة، ففيه فوائد بالنسبة للعمل مرة بهذا ومرة بهذا إذا صحت السنن بهذا وهذا. نعم. ثم قال والمرأة كالرجل. المرأة يا إخوة كالرجال في العبادات، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل، بل المرأة كالرجل في كثير من الأمور سواء كانت من العبادات أو غير العبادات. فالمرأة لها أن تبيع أملاكها وتشتري، ليس كذلك؟ لها أن تبيع وتشتري ولا لا؟ لها، نعم، الشرع جاز لها البيع والشراء. المرأة أيضا إذا قذفها الرجل يحد حد القذف، إذا كانت أجنبية يحد حد القذف إذا لم يثبت القذف، وإذا كانت زوجته يلاعن. طيب إذا قذف الرجل يحد ولا يحد؟ يحد ولا يحد؟ يحد. إذن صار كالمرأة في هذا الأمر. وإذا قذفت المرأة زوجها أيضا تحد إلا أن تلاعن، وهكذا. المرأة كالرجل إلا فيما ندر من الأحكام. ومن ذلك القضاء، المرأة لا تتولى القضاء ولا تتولى الإدارة، يعني لا تتولى الولاية العامة التي تكون على الرجال، ولا تكون إمامة للرجال، يعني مستثناها المرأة، يعني استثناها الشرع، لا تكون إمامة للرجال ولا تتولى الولاية العامة ولا تتولى القضاء، ولكن لها أن تكون مديرة مدرسة، ولها أن تكون مثلا يعني أميرة على مجموعة من النساء في السفر مثلا، وهكذا، يعني أحكام قليلة جدا مستثناة أو استثنيت فيها المرأة عن الرجل. الماتن هنا يقول والمرأة كالرجل فيما ذكر، يعني في الصلاة، إذا لها أن ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ ترفع ولا ترفع؟ على كلام الماتن نعم، لها أن ترفع يديها عند إرادة الركوع، أليس كذلك؟ لها أن ترفع يديها عند الرفع من الركوع، لأن هذا كله ورد في حق الرجل. لها أن ترفع يديها إذا قامت من التشهد الأول. إذن هي كالرجل في ما تقدم من الأحكام بالنسبة للصلاة، لا فرق. إلا قال الماتن لكن تسدل رجليها عن يمينها، عن جانب يمينها، وتضم نفسها عند السجود والركوع. لماذا يا ماتن رحمك الله؟ قال لأن هذا أستر لها، والمرأة مأمورة بالستر، المرأة مأمورة بالستر أو بالتستر، فضم نفسها عند السجود وعند الركوع هذا أستر لها، تضم نفسها. والرجل يجافي، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وساقه عن فخذيه وهكذا، لكن المرأة يقول تضم نفسها في الركوع والسجود، وتجعل رجليها مسدولتين عند جانب يمينها. قالوا لأن هذا أستر لها. طيب ما الدليل؟ الدليل قالوا القواعد العامة كما ذكرنا، قالوا لأن المرأة مأمورة بالتستر، لكن بعض أهل العلم يقول لا، لا فرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر، لا فرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر، يعني في الصلاة، لأن الدليل لم يرد بالتفريق. زد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للجميع للرجال والنساء، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب للجميع الرجال والنساء، فهي كالرجل. وأيضا لو صلت وحدها ولم يرها أحد من الرجال، هل تضم نفسها؟ هل تسدل عن رجليها كما قال الماتن وغيره من العلماء؟ لأن هذا أستر لها، لأن المحظور هنا منتفي تماما. فالمهم المرأة كالرجل إلا في التستر، في الستر عند الصلاة، السترة عند الصلاة المرأة غير الرجل، يعني السترة اللباس، اللباس، فالمرأة تستر بدنها جميعها إلا وجهها في الصلاة، والرجل بخلاف ذلك. وأيضا القراءة، المرأة أيضا لا تقرأ جهرا إذا كان حولها رجال، والرجل يقرأ، المرأة لا تأم الرجال والرجل يأم الرجال وهكذا. نعم. فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب، يعني يقول المرأة كالرجل فيما يكره، فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب، يعني المكروهات يعني تلزم يعني على المرأة كالرجل، والمباحات كذلك، والمستحبات كذلك. وسيأتي الآن بيان بعض المكروهات في الصلاة. نعم. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء. التفاته يا إخوة، الالتفات الالتفات نوعان، التفات القلب في الصلاة عن الله عز وجل، والتفات البدن عن الصلاة. أما التفات القلب فهذا أمر خطير، التفات القلب أمر خطير عن الله عز وجل في الصلاة، ولهذا الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا عند الخروج من الصلاة إذا بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني عما حصل في الصلاة من الالتفات والنقص والقصور. إذن التفات القلب هذا مشكلة، لكن الالتفات بالبدن، الالتفات في البدن إذا كان لغير حاجة هذا أيضا مكروه، كما قال الماتر رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يعني الالتفات هكذا، الالتفات هكذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن لا تبطل الصلاة بذلك، وإنما فعل الملتفت يعني مكروه في الصلاة، والمكروه هو ما يثاب تاركه وما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه معنا عند الفقهاء. طيب، لكن لو إذا كان الالتفات لحاجة يجوز من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا يعني جاسوسا يسبر له العدو، فكان عليه الصلاة والسلام في الصلاة يلتفت هكذا وهو في الصلاة ينظر في الشعب الذي ذهب معه العين الجاسوس، فهذا لحاجة. وأيضا مثل الفقهاء رحمهم الله تعالى لو كانت المرأة تلتفت في صلاتها لطفلها هكذا ولحاجة، قالوا فالحاجة يعني جائزة، لكن المشكلة كل المشكلة التفات القلب عن رب العالمين، التفات القلب عن الإله وهو يصلي. أما الالتفات بالبدن فهذا أمره يسير، إن كان لحاجة جاز من غير كراهة، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه كما قال الماتن. أيضا قال الماتن ورفع بصره إلى السماء، يقول يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، لأنه تقدم معنا في صفة الصلاة أن المستحب للمصلي أن ينظر موضع سجوده، أن ينظر موضع سجوده تقدم معنا. إذن الماتن هنا يقول يكره، يعني الصلاة معنى كلام الماتن الصلاة صحيحة لكن ترك المستحب ويعني وفعل مكروها في الصلاة. لكن يا إخوة بعض أهل العلم يقول يعني يقول قولا آخر، وهو أن رفع البصر إلى الصلاة محرم، رفع البصر في الصلاة إلى السماء محرم، بل قالوا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أحدكم عن رفع بصره إلى السماء، أو لا يخطفن لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، أو لا يخطفن الله أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا يخطفن الله أبصارهم، فهذا تهديد، والتهديد لا يكون إلا على محرم. لكن الماتن يقول إن رفع البصر مكروه، لكن ترك رفع البصر إلى السماء هكذا هو الأولى والأكمل والأسلم والأبرى للذمة. نعم. وإقعاؤه أيضا مكروه. ما هو إقعاؤه؟ إقعاؤه يا إخوة أن ينصب القدمين ويجلس على الكعبين، يعني يجلس في صلاته، يعني يجلس هكذا يعتمد على صدور القدمين ويجلس على الكعبين، هذا يقول الماتن يكره، يقول الماتن يكره، وإن قال به بعض أهل العلم. لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله أنه يسجد أو يجلس هكذا، يعني لا ينصب القدمين، يجلس مفترشا، فالإقعاء مكروه في الصلاة، الإقعاء مكروه في الصلاة كما قال الماتر رحمه الله تعالى. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا، وافتراشه ذراعيه ساجدا، إذا سجد يقول يفتش ذراعيه هكذا، يقول الماتن أنه يكره، يقول الماتن أنه يكره. والمكروه كما سمعتم هو ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، هذا المكروه. لكن ظاهر النص يا إخوة يدل على أن الافتراش، افتراش الذراعين في الصلاة في السجود محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الافتراش وقال لا يفترشن أحدكم ذراعيه كافتراش الكلب، فشبه الذي يفترش ذراعيه في الصلاة بالكلب، وهذا تشبيه قبيح. فبعض العلم يقول افتراش الذراعين في الصلاة محرم، لكن الماتن يقول إنه مكروه رحمه الله تعالى. نعم. وعبثه يعني العبث في الصلاة، والعبث هو كثرة الحركة في الصلاة التي لا حاجة إليها ولا داعي إليها وغير مشروعة في الصلاة، العبث. لماذا؟ لأن العبث يدل على عدم حضور القلب، وحضور القلب أمر مطلوب في الصلاة، فعبثه يدل على عدم حضور القلب. قال فيكره لذلك. أيضا قالوا العبث أيضا يدل على أن الإنسان لا يعلم، يعني لا يعني عدم خشوع أيضا، لأن الخاشع في الصلاة لا يعبث، ولأن كثرة الحركة في الصلاة تبطلها عند كثير من أهل العلم إذا كانت لغير جنس الصلاة. والعبث في الصلاة ليس بركوع ولا سجود ولا من أعمال الصلاة، فهو عبث على اسمه. وبعض أهل العلم يقول يستدل بأثر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لكن العبث من حيث هو مكروه في الصلاة وقد يكون محرما أيضا. نعم. وتخصره أيضا مكروه. ما معنى التخصر؟ التخصر هو أن يجعل يده على خاصرته هنا، والخاصرة هي ما دق من البطن بين الورك وبين الظهر، بين الورك وبين الظهر، هذا هو الخاصرة، وهو ما دق من البطن، فينهى عن ذلك، ينهى عن التخصر. والماتن يقول إنه مكروه، وقد جاء في حديث عائشة أنه من عمل اليهود، وإذا كان من عمل اليهود هو محرم. فالمهم ورد في الحديث النهي عن التخصر في الصلاة، لأنه أيضا يدل على عدم الخشوع وعدم حضور القلب، التخصر هكذا ها في الصلاة. نعم. وتروحه يعني أن ينش على نفسه بالمروحة هكذا، والمروحة قديما كانوا يعملونها من خوص النخل، ويجعلون لها يعني يجعلون لها طرفا من العود تمسك به ويعملها هكذا، ما كان عندهم مكيفات ولا كان عندهم شيء من هذا. فيقول ويكره تروحه لما فيه من كثرة العبث والحركة، لما فيه من كثرة العبث والحركة، والعبث منهي عنه في الصلاة. لكن لو احتاج إلى ذلك، لو احتاج المصلي إلى التروح لكونه في حر شديد، أو لكونه مثلا يعني ثقيل الوزن ويعني يجد مشقة في الصلاة، والتروح يعني يسهل عليه ذلك، له أن يتروح للحاجة. لأن أهل العلم يقولون المكروه تبيحه الحاجة، وهذه حاجة، لكن لغير حاجة فهذه يعد عبث في الصلاة، والعبث منهي عنه في الصلاة. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، الفرقعة معروفة في الأصابع، فرقعة الأصابع، وهي عبث أيضا، والعبث منهي عنه في الصلاة لأنه يدل على عدم حضور القلب، فهو مكروه مكروه. والتشبيك أيضا، التشبيك في الصلاة مكروه كذلك، تشبيك الأصابع هكذا هذا مكروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من ذهب إلى الصلاة، خرج من بيته إلى الصلاة، أن يشبك بين أصابعه. فإذا نهي عن ذلك، إذا نهي المكلف عن التشبيك وهو ذاهب إلى الصلاة، فالنهي في الصلاة من باب أولى، التشبيك بين الأصابع. وقد ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين أصابعه، فيعني فرق يديه بعضهما عن بعض. فالتشبيك بين الأصابع في الصلاة مكروه، لأنه إذا نهي عنه الذاهب إلى الصلاة فالنهي فيه في الصلاة في داخل الصلاة أولى. وأيضا ماذا قال؟ وفرقعة أصابعه وتشبيكها. وتشبيكها نعم. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. وأن يكون حاقنا، حاقنا يعني يدافع البول، يدافع البول. يكره له أيضا أن يصلي، لأن المدافعة، مدافعة البول تذهب الخشوع، والخشوع أمر مطلوب في الصلاة. بل قال بعض أهل العلم منزلة الخشوع من الصلاة كمنزلة الرأس من الجسد، من البدن. فالخشوع مطلوب، والحاقن يدافع البول ويذهب عنه الخشوع. وهذا يا إخوة، ومثله كذلك الحاقب، الحاقب الذي يدافع الغائط، مثل الحاقن الذي يدافع البول. كل ذلك يقصد به حضور القلب في الصلاة. لكن لو كان الوقت، لو كان يعني كونه حاقنا والمدافع الشديدة ولا يستطيع أن يستحضر في صلاته، والوقت يريد أن يخرج، هل يعني يذهب ويقضي حاجته ولو خرج الوقت ويتوضأ أو يصلي؟ قالوا لا، إذا كان في حالة أو في وضع لا يعرف ما يقول من شدة المدافعة، فإنه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويصلي حتى ولو ذهب الوقت، لأن حضور القلب في الصلاة مطلوب والخشوع مطلوب. كذلك أيضا هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا، يصلي إذا كان يحتمل، إذا كان يحتمل المدافع يصلي، لأن خروج الوقت أو المحافظة على الوقت أمر مهم بالنسبة لشروط الصلاة. فالمهم أن المدافع، مدافعة البول أو الغائط، مكروهة للمصلي. قال كذلك بحضور الطعام يكره أيضا، تكره الصلاة بحضرة طعام يشتهيه. كم قيد الماتن ذكر؟ أولا قال يعني الكراهة بحضرة طعام، يعني الطعام موجود، والثاني يشتهيه يعني تتوق نفسه إليه، تتوق نفسه إلى الطعام. ونزيد شرط ثالث، وهو أن يكون بإمكانه تناوله، أن يكون بإمكانه تناوله شرعا أو حسا، شرعا أو حسا. طيب بحضرة طعام، طيب لو كان، لو دخل وقت الصلاة ولم يحضر الطعام وهو في حاجة ماسة شديدة للطعام، هل ينتظر حضور الطعام ويؤخر الصلاة أو أنه يصلي؟ يصلي، لأن الطعام لم يحضر بعد، الطعام لم يحضر بعد. ولو كان هذا الأمر جائزا، يعني أنه يصلي إذا كان في حالة شديدة من الجوع، لكان الفقراء لا يصلون، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء. إذن يصلي إذا لم يحضر طعام حتى ولو كان في حالة شديدة من الجوع. الثاني قال يعني الأمر الثاني، الطعام موجود لكنه لا تتوق نفسه إليه، لا يشتهي، يعني لكونه مثلا شبعان أو لكونه مثلا مريض يصلي، لأن وجود الطعام هنا لا يذهب الخشوع ولا ينقص الخشوع. الثالث، إذا كان بإمكانه تناول الطعام شرعا أو حسا. إذا لم يكن بإمكانه تناول الطعام شرعا فيصلي، مثلا لو كان صائما، لو كان صائم وعند صلاة العصر حضر الطعام وهو في حاجة ماسة أو حضر التمر، هل نقول تؤخر الصلاة حتى يأتي الإفطار وتتناول الطعام تفطر ثم تصلي العصر؟ الجواب لا، لأنه ممنوع من الطعام شرعا، هنا ممنوع من الطعام شرعا. طيب أيضا لو كان الطعام حاضرا وتتوق نفسه إليه لكن طعام غيره وليس طعامه، هل له أن يتناوله؟ الجواب لا، إذن يصلي حتى ولو كان الطعام موجود لأنه طعام غيره. كذلك لو كان الطعام له ملكه لكن حال بينه وبين الطعام ظالم، حال بينه وبين الطعام ملكه ظالم، أيضا لا يستطيع تناوله، يصلي. هذا بالنسبة للشرع. طيب الحس، لو كان الطعام حار شديد الحرارة وهو في آخر وقت الصلاة لا يستطيع تناوله من شدة الحرارة، هل يؤخر الصلاة حتى يبرد الطعام؟ الجواب لا، لأنه ممنوع منه حسا فيصلي. هكذا إذن تكره الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ويمكنه تناوله، يمكنه تناوله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الدليل على هذا المكروه والذي قبله: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومعنى لا صلاة في عرف الشارع تطلق على عدم الصحة، هذا في عرف الشارع. نعم. وتكرار الفاتحة، وتكرار الفاتحة أيضا يكره، تكرار الفاتحة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يكرر الفاتحة، يعني يقرأها مرة واحدة. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كرر الفاتحة لسبب مستحب، لأمر مقصود. مثاله: إذا كانت الصلاة سرية، ومثلا كانت الصلاة مثلا جهرية وقرأ فيها الفاتحة سرا، قالوا يجوز له أن يعيد الفاتحة هنا، لأن المستحب أن يقرأها في الصلاة الجهرية جهرا. والعكس أيضا، لو جهر في الصلاة السرية له أن يعيدها سرا في الصلاة السرية، لأن هذا هو المستحب. أيضا قالوا: لو أنه أخل بشيء في الصلاة وأراد أن يعيد الفاتحة، أخل بشيء في الفاتحة وأراد أن يعيدها، هل له أن يعيدها؟ قال بعض أهل العلم: نعم، لكن بشرط ألا يكون موسوس، لأنه إذا كان موسوس لا ينتهي الوسواس إلى حد، فيعيدها المرة الأولى إذا حصل خلل في آية، وقد يعيدها المرة الثانية إذا حصل خلل في آيتين، وهكذا. إذن لا، المستحب ألا يعيد تكرار الفاتحة في الصلاة. نعم. لا جمع سور في فرض كنفل. لا جمع سور، يعني جمع السور في الفرض لا يكره، جمع السور في الفرض لا يكره، له أن يجمع بين سورتين أو أكثر في الفرض، يعني بعد الفاتحة، يعني الفاتحة وسورة، هذا ما في إشكال في الركعة الأولى والثانية، لكن له أن يجمع بعد الفاتحة بين سورتين أو ثلاث أو أربع، ولا حرج في ذلك. كنفل، لأنه يجوز تكرار السور في النفل فيجوز أيضا تكرارها في الفرض، بدليل حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح عليه الصلاة والسلام البقرة حتى فرغ منها، ثم افتتح النساء حتى فرغ منها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى فرغ منها. كم سورة؟ كم سورة؟ كم جزء؟ فينا أحد يستطيع أن يفتتح في ركعة واحدة؟ لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم على قدميه الشريفتين حتى تنفطران من طول القيام، فيقال له لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ تقوله عائشة رضي الله عنها، قال أفلا أكون عبدا شكورا. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل يجوز السلام على الجهة اليمنى فقط وهل يكفي؟ نعم يجوز السلام عند بعض أهل العلم، يجوز السلام على اليمين ويكفي عند بعض أهل العلم. والوقت الآن يا إخوة يعني الآن بقي قليل لأننا ننصرف إلى الوضوء، لكن الأسئلة بقيت الأسئلة إن شاء الله في المجلس القادم إن كان في العمر بقية.